الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فلنصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فضيلة الكرام ندخل في شرح عمدة الأحكام وننتهي اليوم إن شاء الله من كتاب أو من باب الطلاق والحديث الثاني حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. تفضل. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك المرأة لرشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصلوق لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به. نعم، هذا الحديث عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، هذه الحسيبة النسيبة القرشية، أن زوجها، ولم يذكر هنا من كنيته أبو عمرو بن حفص، وأيضا ذكره البخاري وقال بما لا يعرف اسمه، وكان زوجا لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها. ثم في على إحدى الروايات أنه كان بسفر للشام، والصحيح أنه كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسافر معه إلى اليمن، ثم طلقها البتة. وهنا رواية أن طلقها البتة أي الطلقة الثالثة، ورواية في الحديث أن طلقها ثلاثة، وما يعنينا هنا طلق البتة مسألة الطلاق ثلاثة هذه سيأتي لها شرح يعني في حديث أخرى لن نتعرض لهذه المسألة هنا، لكن الصحيح بأنها كانت الطلقة الثالثة في بعض يعني الأصح عند أكثر المحدثين في الله أعلم، لأن طلقها البتة كانت الطلقة الثالثة أي طلقة البائن لها، فجاءت فطلقها ثلاثة. وهنا طبعا قال وهو غائب، المهم لو طلقها يعني نشرح الأول مضمون الحديث ثم ندخل في بعض الألفاظ المهمة في ذلك. فطلقها ثلاثة فأرسل إليها بعد أن طلقها ثلاثة أراد أن يحسن إليها وأهله فأرسل وكيلا له بشعير، هنا الراجح بأنه أرسل لها الشعير على أساس نفقة المتعة، أراد أن يحسن إليها، وهذا طبعا يقوي مذهب من يقول بأن نفقة المتعة استحسانا وليست وجوبا، لذلك سنبين هي لما ظنت بأن هذه نفقة لها ليست نفقة المتعة بأنها طلقت ولها نفقة فسخطته، يعني إيش ما ارتضت بهذا القدر على أنها ترى بأن نفقتها أكثر من ذلك، لأنها نفقت نفقة اللي هي الشهرية كما يقال، يعني نفقت ليست المتعة نفقت العدة، يظن ذلك. قال فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، يعني هو يريد أن يقول للوكيل أنت ليس لك علينا أصلا شيء لأنك هذه الطلقة البينة الثالثة مبتول فبينونة كبرى، فإذا ليس لك شيء، وهذا من باب نفقة المتعة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فذكرت له ذلك فقال ليس لك عليه نفقة، وفي رواية أو في لفظ ولا سكنة، وهذه مهمة لأن احنا المسألة الأساسية في هذا الحديث مسألة المبتوتة أو المطلقة طلقة ثلاثة، هل لها نفقة وسكنة أم ليس لها، هذا أصل المسألة التي سنبينها واختلاف أهل العلم فيها. لكن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك نفقة ولا سكنة، إذا النفقة التي أرسلها الوكيل من باب الإحسان إليها كما قلنا تحمل على نفقة المتعة، هي ظنت بأن لها حق في النفقة، لذلك جاء أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك نفقة ولا سكنة، ثم أمرها أن تعتد أولا في بيت المشريك رضي الله عنه، ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي. يعني ايش يخشاها أصحابي؟ يعني كان الصحابة يعني يترددوا على بيت المشريك، وورد في السير بأنهم كانوا يذهبون إليها بعد صلاة الجمعة فتعد لهم السلق وتعد لهم الشعير ويأكلونها، يعني ويأكلون عندها، فكانوا يترددون على بيت المشريك، فبعد أن قالها اعتدي في بيت المشريك ظن أو تذكر بأن الأصحاب قال هذه امرأة يخشاها أصحابي أن يرتدون عندها، فهنا سيضطر ذلك لأنها يصعب عليها أن تعتد تخلع ثيابها ولا تتكشف، أو يدخل عليها فيها غض البصر لهم ولهم، فإذا بيت ليس فيه يعني إمكانية أنها تعتد فيه لكثرة الرجال دخولا، فيمكن أن يعني تحدث الفتن ولا تستطيع أن تجلس على أريحيتها، فقال لها إن نقلها إلى بيت أم ابن أم مكتوب، وهو كان قريبا لها يعني من نفس القبيلة ابن عم أو شيء لها من مكتوب لفاطمة بنت قيس أيضا، فإنه رجل أعمى وانتبه تضعين ثيابك عنده، تضعين ثيابك، فأمرها أن تعتد في بيت ابن مكتوم لأنه أعمى فستستطيع أن تضع الثياب ولا يراها، وتستطيع أن يعني تكون على راحتها، وأنه لا يرتد هذا البيت الناس كثر، فلا حرج أنها تعتد في هذا البيت. قال فإذا حللت فأرنيني، وأنا سنبين في تعريض بأنه إذا حللت يعني إذا انتهت العدة أن تؤذن يا سلم، وقال حتى في رواية ولا تسبقيني بنفسك وتسبقيني بنفسك حتى تعلميني، فكان فيها تعريض لها بأنها لما تنتهي العدة تخبره. قالت فأذنيني، قالت فلما حللت ذكرت ذلك له أن معاوية بن سفيان نبي سفيان وأبا جهل خطباني رضي الله عن الجميع، تقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقول له مستشار له، تستشير النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببريرة شفيعا لها، تستشيره لأن قد تقدم إليها أبو معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل، ثم وتخبر النبي لأنه قال لا لما تنتهي العدة تخبره، فجاء تخبره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقال اختلف أهل العلم في تفسير هذه المعنى في أربع تفسيرات عند بعض العلم، التفسير الأول وهو بأنه كان كثير السفر، كان لا يرى عصاه يعني من كثرة السفر، والتفسير الثاني من كثرة الضرب أنه كان ضرابا للنساء، فلذلك والتفسير الثالث عند بعض أهل العلم بأنه من كان كثرة عنده كثرة الواقع أو الجماع، وهذا بعده. والتفسير الرابع عند البعض قالوا بأن هذه فيه كناية عن سوء الطباع أو خش مش سوء الطباع خشونة الطباع، أنا أستغفر الله، خشونة الطباع لهذا الصحابي الجليل مع أهله أو مع النساء، وصير راجع الأقرب إلى الصواب في كثرة الضرب، وهذه تعتبر مذمة يعني مذمة عند الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أولا كان هناك إجازة الضرب أولا، ثم جاءت النساء تشتكين النبي صلى الله عليه وسلم فمنع النساء من الضرب، فلما حدث منع الضرب جاءت الرجال تقول يعني تزرم علينا يعني أو تأذرنا علينا أو يعني استأسلنا علينا النساء لما منع الضرب، فقال فأذن في الضرب وقال وخيركم من لا يضرب، ثم قيل يعني بعد أن أذن لما وجد أن تحتاج قال وخيركم وليس بخيركم من يضرب النساء، وهذه طبعا تبين أن الضرب مذمة عند الرجل ليس بالخيرية، على الأقل نقول لو كان الجواز لكن ليس بالخيرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء، فهو يبين صلى الله عليه وسلم أن أبو جهل كان وضع عصاه يعني هذه فيه كثرة الضرب كما قلنا على الراجح، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وهذه طبعا ليست مسبة في معاوية رضي الله عنه بل هذا كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقصد هذه الكلمة عند العرب يعني قليل المال، وهذه سنبين قليل المال يعني ليس له مال كثير، لذلك هذا يدل على أن عند عند التساوي في الطقة والصلاح والورع فالذي عنده مال كأنه يقدم على أن الزواج يحتاج إلى نفقة، لكن عند عدم التساوي ووجد من عنده الطقة والورع والديانة والدين وليس عنده مال فلا حرج بل يزوج كما قلنا في حديث الرجل التامس لو خاطره من الحديث هو أن ذلك تفصيل، لكن هو يبين إشارة على أن المال إن كان قليلا فهو يحتاج إليه في الزواج. قال انكحي أسامة، وهنا قال حتى هنا في إحدى الروايات قال بين فجأت، لأنها يعني تظن أولا كما يعني نشرح الآن تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أزنيني إذا حلفت، لأن النبي يعرض لها هي تظن له بأن هي كانت تتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، ذلك رجعت له فقال انكحي أسامة، فقالت أسامة في هذا الروايات أسامة أسامة وتضرب بيديها يعني وضعت يديها على وجهها وتقول أسامة ثلاث مرات أسود فطيس، على أنه كان شديد السواد حتى أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وهي القرشية سيدة الحسب والنسب، وأسامة كان مولى يعني أبوه كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أسامة أسامة فكرهته، هي قالت ذلك يعني كيف أتزوج أسامة، فقال انكحي أسامة طاعة لله ورسوله. فهنا أمر تطور من مسألة الاستشارة إنه كان أمر من الله من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت انكحي أسامة فنكحته، لما علمت بأنه أمر من الله عز وجل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم آسف، قالت انكحي أسامة قالت طاعة لرسوله فنكحته، قالت فجعل الله فيه خيرا واختلطت به. سبحان الله، هذا هو الأصل، أن المرء لما يتبع طاعة الله ويتبع طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم ورضيت بأسامة، وهذا هو من أسامة حب ابنه حب وابن حب صلى الله عليه وسلم، كان يحب كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الناس كانوا يذهبون إلى أسامة ليشفع عنده كما حدث في المخزومية، وكان يعلمون قدري عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدم لها من هو من أهل القدر من أهل الصلاح، وكان صغير يعني ده هو مات النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة 17 سنة، وكان سيقود الجيش الذي ولاه أبو بكر بعد عبد الله ذلك، فانظر فكان شابا أيضا، فقالت فجعل الله فيه خيرا فاختلطت به. فلما طاعت يعني قدمت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الكره إلى حب، وقال واختلطت به أي ساعدت به كثيرا، وهذا يدل لك على أن كل أمر تراه من الظاهر فيه كلفة أو فيه مشقة عليك ولكن فيه طاعة لله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم إنما قاله إلى الفرج وإلى الراحة وإلى الحب لك. وهذا الذي حدث مع زينب رضي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، يعني المعنى الحديث من ناحية المعاني أو الألفاظ، لكن في مسائل طبعا المسألة الأولى التي سنتكلم عنها الآن أو قبل أن ندخل المسألة الرئيسية، نقول من الفوائد أيضا بأن قال لها أو قال في الحديث طلقها وهو غائب، إذا فيها جواز الطلاق مشاهدا وغائبا، لأن زوج أو فاطمة كان في اليمن على الأرجح أو كان في الشام، فيها أولا يجوز أن يطلق المرء غائبا وليس حاضرا، وفيه جواز الوكالة للطلاق لأن هو وكل هذا الرجل ليطلق وليبلغها بالطلاق، لا أنا أسف وكله ليبلغ الطلاق لأنه كتب لها وأرسل الكتاب مع هذا الرجل ومعه النفقة، ففيها أيضا جواز أن توكل أحد إما بإبلاغ الطلاق فيأتي لفلان يقول لها فلان زوج قد طلقتني طلق، وفيه أيضا عند أهل العلم جواز أن توكل الغير في أن يطلق هو، كأن تقول مثلا اجلس فمعه مع الوالد معها واسمع لما يقول، إن رأيت الصلاحة فنكمل العقد، إن رأيت غير ذلك فأوكلك فنحن نطلق، فيجلس الرجل في الصبح أو في المجلس في غياب الزوج طبعا، إن رأى بأن الأمر لا يستقيم فله أن يطلق وكالة عن الزوج، ففيه أيضا الوكالة بالطلاق، ولو أن يقول طلق طلقة طلق اثنين طلق ثلاثة إن أردت، ولو أن يقول له طلق طلقة واحدة فقط، لكن هنا الذي يهمنا جواز الطلاق بالشهود بالحضور وبالغيب أيضا بالعدم، وأيضا فيه جواز الطلاق بالكتابة كما فيه جواز الطلاق بالشفاهة، لأن هو هنا كتب لها كتاب في الروايات الأخرى كتب لها بالطلاق، وفيها بأن الطلاق يقع مشافهة أي تلفظا، وفيه يقع الطلاق كتابة أيضا، لأن هنا هذا الحديث يستدل به على ذلك، وأيضا يستدل من أدلة أخرى، من البعض يرى بأن الطلاق نعم في رواية ما أرسل لها، ما هو أرسل لها كتابة، ما هو أرسل لها بالطلاق، هو أرسل لها الآن أو أنه وطلق أيضا وأرسل لها على قول أنه كتب لها، فاحنا نقول لو لم بالإرسال يبقى فيه جواز أصالة أن يطلق وهو غائب ويرسل الوكيل عنه ليبلغها. وفي أيضا أنه أرسل الوكيل أو هنا أرسل الوكيل ليبلغها بالطلاق. نعم بالطلاق. فنقول وهذا يصح كما قلنا الآن ويقول له لن طلقك خلاص. وفي أيضا جواز في رواية أنه طلقك أرسل لها كتابا بالطلاق فهنا تصح الكتاب طلاق كتابا. وهذا يصح أيضا كما قال على هنا بأن القلم أحد اللسانين أو الكتاب أحد اللسانين يعني كأنه مثل اللسان مثل اللسان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش أو أحد اللسان يعني كأنه لسان هو لسان كانوا لسانين بالضبط كانوا لسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجاوز الله عن أمتي ما لم تتكلم أو تعمل. فقالوا والكتابة من العمل يعني تجاوز الإنسان لم يعمل لم يتكلم بشيء يترفض أو يعمل يتجاوز الله عنه يحدث بنفسه. لكن إن تكلم أو عمل فهنا يحاسب عليه. فإن كذب الطلاق ولم يترفض يعني واحد كتب ورقة لفلانة أنت طالق كتبها فهذا هذا عمل من الكتابة عمل وهذا يحدث به. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالبلاغ يا رسول بلغ ما أنزل إليه. طبعا البلاغ قد يكون شفاهة وقد يكون كتابة. ما الدليل على أن البلاغ كتابة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب والرسائل للملوك والقيصرة ليدعوه إلى الإسلام وهذا عد بلاغا. يبقى البلاغ فقط ليس بالقول فالبلاغ أيضا بالكتابة بل كان هذا يعمل به عندما يأتي الكتاب أنه يسلم أو يعني سيكون هناك قتالا أو غير ذلك يعني. إذن ففيه كما قلنا الآن أن الطلاق يصح أن يكون كتابة كما يصح ذلك من يكتب. طبعا الرسائل هذه أكثر ما شيء يسألون هذه الرسائل تيجي على النت فلان يقول فلان زوجته أنت طالق مثلا تقع أو لم تقع. الصحيح أن الكتابة تقع لأن قصد هذا الكلام طبعا بخلاف لو فعله مخطئا أو ذلك الكلام اللي تكلمنا في بداية في بداية الطلاق. مش ممكن واحد مثلا يكتب جوه الورقة دي يعني غير خط غير زوجته أصلا دي مشكلة ممكن تقع. خلاص احنا بنتكلم في انه معلوم ان الورقه ديت يخص الزوج هل يقع ولا ما يقع يعني مش بنتكلم في تحقيق هل هو اللي كتب ولا لا. احنا بنتكلم هل يقع الطلاق بالكتابه ام لا. انا كلام واحد زوج كتب الكتاب وارسله مع وكيل له لزوجتي خلاص بلاه هذا الكلام هو كذبه فيقع لا مش مبحثنا في مساله اللي طبعا هل هو كلامه ام لا نجاء او انكر دي مساله اخرى ليس محلها معنا الان يعني. لا لا لا لابد من التلفظ. احنا قلنا التلفظ والخلاف في التلفظ عقد النكاح على نكحتك زوجتك او غير ذلك لابد من التلفظ ايضا. لكن الاخرس سيستعار عنه وانا قلت وايضا الطلاق الاخرس ما دي من اداه الطلاق الاخرس ان علم من الاشاره ماذا يقصد يقع طلاق ايضا. يبقى اذا عندنا الطلاق بالاشاره لو كان اخرسا اخرس ويفهم من إشارته أو الطلاق مشافهة أو الطلاق بالكتابة وكل هذا جائز في المسألة معنا الآن. إيش؟ لا لو الإشارة تجوز واحد مريض ما يستطيع أن يتكلم وفهم من إشارته أنه يريد الطلاق. النكاح؟ لا النكاح لابد فيه الولي أصل الولي اللي الولي مش الزوج. إذا كان الزوج لا يستطيع أن ينطق خلاص لابد أنه سيستعيد عن ذلك لكن يستطيع ينطق. ده سبب التغيير يا شيخنا عشان القصد لو قلت الاصل في الابداع الحرمه يعني ماشي بس هو وهي لا المقصد كمان انك تعلم قصده ان تعلم قصده لكن ممكن يوكل غيره في انه يزوج وينطق لكن هو عندنا التلفظ. لكن الطلاق قالوا يجوز كما قلنا. طب المساله التي تهمنا الان اولا قبل ان ندخل في المساله ايضا قال طلاق ثلاثه وهذه طبعا في اشاره بس الحديث مش امامي فانا برجع لفوق انزل أن قال وفي رواية طلقة ثلاثة. طبعا هذه في رواية كنا نذكر هذه المسألة في جواز الطلقات الثلاثة وهذه طبعا يستدل لمن أو كان المبحث ليس في هذا الحديث سيأتي مسألة وقوع الطلقات الثلاثة أم لا. لأن في رواية طلقة ثلاثة يبقى هنا يجوز أن يطلق المرء ثلاثة وهذه طبعا على خلاف من أهل العلم. نعم نعم أنت طالق ثلاثة وهكذا أو يقول لا أنت طالق أيوة هي ثلاثة. نعم لكن هنا قال طلقها ثلاثة لأن أصبحت هنا طبعا وقعت ثلاثة لأن هنا لما جاءت لا نفقة ولا سكنة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وبالتالي وخرجت من البيت لا تحتمد فيه فهنا المقصود أن ثلاثة وقعت ثلاثة على الرواية التي قالت ثلاثة أن المقصود بها ثلاثة وقعت الثلاثة الحكم فيها وهذا يستدل به كما قلت الآن على من يقول بأن الطلاق ثلاثة يقع. هذا شفناها كانت معنى مرة وبعدها فترة مرة. لا لو قال لا يطالق ثلاثة طب كيف الاستدلال من هنا؟ هو هنا الاستدلال كيف لا أقول كيف الاستدلال عشان أنتوا رايحين معايا كده ومش كده بانت بينهما كبرى يعني؟ أنت طبعا خلاص ما هي بانت ما قلنا الحديث الآن قالت في رواية طلقها ثلاثة وهي بانت بينهما كبرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعطيها نفقة ولا سكنة هي بانت إن هو قال في الأول قالت طلقها البتة أول الحديث قالت طلقها البتة وفي رواية طلقها ثلاثة وبعضهم حمل البتة أن الطلقة الثالثة لها كما قلت وبعضهم قال أنه هو طلقة ثلاثة أنا أقول ما كيف نستدل بهذا الحديث على وقوع الطلقة الثلاثة ما واجب الاستدلال الشاهد أنا أتيت لكم به فقال ليس لك عليها نفقة ليس لك عليه نفقة المطلقة ثلاثة ليس لها نفقة على المطلقة سؤال سؤال استدلال هذا الحديث على أنها طلقها ثلاثة بلفظ واحد وأبدأ الله ما لك علينا من شيء لا هذا ما فيش في شيء ده هو الرجل اللي جه ده مشرع عشان ناخد كلامه دليل يعني أنا أريد دليل الآن أنا أعتيد بالدليل أنا أريد وجه الاستدلال أنت قلت جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول ولا سمع الله عز وجل يعني قال ليس لك علينا رب ولا سمع الله تعتد لسه في بيت الزوجية وبرضه تعتد في بيت ام شريك لاش تعتد في بيت زوجها اللي بتقيم بينهما صغرى مش اللي بتقيم بينهما صغرى اللي بتطلق تبقى واحده ولم تبين بعد بتعتد في بيت زوجها. طب جيد كلامكم هنا على الغفه لكن نعم جيد وايضا عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم على وقوع طلاق ثلاثه لو كان طلاق ثلاثه لا يصح الانكر النبي صلى الله عليه وسلم كما انكر ابن عمر لما طلق في الحيض قال امره فليراجعه فعدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم على وقوع طلاق ثلاثا دل على جوازه من هذا طبعا انا استفيد انا اعقب عند هذه المساله لكن ندخل في المساله الاهم الان وهي التي طلقت طلاقا بانت بينونه كبرى يعني اصبحت طلقه ثالثه او طلقت ثلاثه هل لها نفقه والسكنه ام ليس لها نفقه والسكنه ام لها نفقه وليس لها سكنه ام ماذا لها اختلف اهل العلم على ثلاثه اقوال القول الاول وقول الجمهور من الشافعية والمالكية أن ليس أن لها السكنة وليس لها النفقة قول الأول أن المطلقة تلقى بعين ثالثة أنها طبعا سيدخل مع الطلاق البائن الثالث هذا المختلع أيضا يدخل معها كذا قال القول الأول عندنا ثلاث أقوال نلخص ثم نجمل ثم نفصل قول الأول قول الجمهور من الشافعية والمالكية أن لا ليس لها نفقة ولا سكنة والقول الثاني وقول الأحناف وقبله لابد أن نقدم قول عمر رضي الله عنه وأرضاه مذهب عمر في هذه المسألة بأن لها نفقة ولا سكنة والقول الثالث وقول الحنابلة قالوا ليس لها نفقة وليس لها سكنة نرجع للأقوال الثلاثة قول الأول قول الجمهور من الشافعية والمالكية قالوا لها أن ليس لها سكنة وليس لها نفقة قلنا الأدلة قالوا الأدلة قوله تعالى في سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى آخر الآيات فيه الأمر بالسكنة دخل فيه عموم المطلقة بائنة ورجعين دخل فيه عموم المطلقة بائنة ورجعين و قالوا أيضا بأن الطلاق فيه ضرر والأصل رفع الضرر ورفع الضرر عنها بأن تظل فترة العدة في هذا من النظر طبعا تظل فترة العدة في مسكنها التي هي فيه تعتمد تسكن فيه قلنا طب والنفقة قالوا لا ليس لها نفقة ليس لها نفقة قلنا لماذا قالوا لأن الله عز وجل قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فمفهوم إن لم يكنوا من الحوامل وكانوا من الحوائل وهي ليست لها الرجعة فهنا ليس لها النفقة عموم مفهوم المخالفة قالوا ليس لها نفقة إلا ما جاء الدليل بجعل النفقة للمعتدة رجعية لأنها في حكم الزوجية، أما هذه ليست في حكم الزوجة فليس لها النفقة. قلنا لهم طيب يعني أنتم الآن استدلتم بعموم الآية سكنونا من حيث سكنتم، طيب والنفقة قلتم ليس لها نفقة للآية أيضا، قلتم ماذا قالوا لهم ماذا تفعلون في حديث الباب حديث الذي معنا الآن فاطمة بنت قيس، قالوا لنا فيه تأويلات. قالوا ورد وهذه انتبهوا ورد على أن فاطمة بنت قيس، طبعا هذا كلام أنا قبله من سعيد بن مسيب رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، أنه قال بأنها كانت امرأة صليطة اللسان، وهذا كان لا يصح أن يقال صحابية بل هي قرشية صاحب الحسب ونسب وأخلاق وزواجها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة، لكن الصحيح أقول بأنها كانت فيها حدة في الطباع، كانت لها حدة في الطباع، فهي تشاجرت مع أقارب زوجها التي كانت تسكن معهم على أحد التفسيرات كما قلت الآن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلها للمفسدة من هذا البيت، وينقلها من هذا البيت للمفسدة، كان لها تشاجر فأخرجها من هذا البيت حتى يعني لا يحدث بينها وبين غيرها من المفاسد. والبعض قال إن هذا أيضا الحدة كانت مع جيرانها في الأيضا فأراد أن ينقلها، والبعض قالوا بأن كان بيتها في بيت في مكان موحش فخشيت على نفسها فأراد أن ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن هذا الكلام أشارت إليه عائشة بن عمر، عائشة كانت تقول بهذا القول إن لما كانت فاطمة تقول تذكر هذا الحديث تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لي نفقة ولا سكنة، وكانت تحدث فكانت عائشة تقول اتقي الله إنك لا تعلمين لماذا أخرجك، فكانت عائشة تقول لها كذلك، فاستدلونا بأنه كان يعلم أن لا حدة في الطباع، فكأنه فسروا بأن هي لها السكنة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالخروج لأنها ما فيها أولا إن العلة الأولى لما فيها من حدة الطباع مع الأقارب والجيران التي كانت بينهم فأراد أن لا تحدث مفاسد، الأمر الثاني لأن البيت كان موحشا والرجل لم يكن موجودا أيضا كان في مكان بعيد فأراد أن يجعلها ينقلها إلى مكان آخر، فقال هذا اعتذار عن الحديث الذي معنا الآن، وأنه ليس خاصة أن في رواية مع الرواية الصحيحة التي معنا قال وفي رواية ولا سكنة، أنت قلت ولا ليس لك نفقة ولا سكنة، فقالوا الرواية مرسلة ولأن الصحيح أنها ثابت، قالوا الرواية مرسلة ولا سكنة والأصل فيها ليس لك نفقة لأنها جاءت تشتكي على النفقة إنه النفقة كانت قليلة، فقال ليس لك نفقة، وهذا يبين بأن ليس لها نفقة كما قلنا في الحديث، لأن هذا الحديث أيضا يستدل به الجمهور من الشافعية والمالكية مع الآية وإن كان ولاة الحمل مع هذا ليس لك نفقة، يبقى حديث الباب في النفقة مع الآية، واعتذروا عن هذا الحديث بالاعتذارات التي قلتها لكم الآن، وقالوا الأصل أسكنون من حيث سكنتم إلى آخر الآيات بأن لها السكنة، وهذا الذي اعتذروا به الجمهور، هذا قول من قول الشافعية والمالكية بأن للمطلقة ثلاثا أو البائنة لها السكنة وليس لها النفقة. قول الثاني قول الأحناف وهو قلت أنه مذهب لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال قالوا لها السكنة ولها النفقة، لها السكنة قالوا أولا السكنة من الآية أيضا أسكنون من حيث سكنتم، والنفقة قالوا بأن النظر للضرر أصابها ضرر، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أو مش النبي الآية جاءت بأن لها السكنة لرفع الضرر فمن باب أولى أن يكون لها نفقة، لأن إذا كان سيسكن في بيته فعليه أن ينفق عليها، عليه أن ينفق عليها، فقالوا إذن العموميات التي جاءت بوجوب النفقة والسكنة هي نسير عليها. طيب يبقى استدلوا من الآية أسكنهن، وقالوا إذا لما كان الأمر جاء بالسكنة فلا يلزمه أن يكون عليه النفقة أيضا، وقالوا إن هذا مذهب عمر، لذلك إن عمر رضي الله عنه كان يقول لا نترك كتاب ربنا لامرأة أنا أعلم أحافظت أم نسيت، لأن الحديث هذا لم يرويه إلا فاطمة أو لم ترويه إلا فاطمة بنت قيس، وهذه الجملة كانت مشهورة لعمر رضي الله عنه كان يقول لا نترك كتاب ربنا، لأن الآية فيها أسكنهن من حيث سكنتم لامرأة أندري أحافظت أم نسيت، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعمل ليس ردا لحديث سلم، هو شكك في إمكانيتها إمكانيتها تحفظ أو تنسى، وهذا مذهب لعمر ولكننا سنرد على ذلك يعني في التوضيح إن شاء الله. فهذا المذهب القول الثاني وقول الأحناف الذين قالوا لا النفقة ولا السكنة. طيب القول الثالث وقلنا أن هذا مذهب لعمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه وأرضاه، المذهب القول الثالث وقول الحنابلة الذين قالوا ليس لها سكنة وليس لها نفقة. وقالوا بالنسبة للنفقة جاءت الآيات وكنا لا تحمل النفقة إلا حتى يضعن حملهن، فمفهوم بأن من لم تكن حاملا أي حائلا وليست من الطلاق الراجعي فهذه ليست لها نفقة. والآية الذي استدلتم بها لأصحاب القول الأول والثاني أسكنهن جاء الحديث الذي معنا في الصحيحين الذي هو من أعلى درجات الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس ليس لك نفقة ولا سكنة، فقالوا دل ذلك على أن عموم أن الآية إما سنقول الآية ولو في الترجيح نبين، ثم قالوا هذا العام جاء الحديث الذي معنا يبين أن ليس لها لسكنة ولا نفقة، وهذا الحديث خاص في المطلقة البائنة البينونة الكبرى. زي شيخ الفصل أي آية؟ أنا أخش على الترجيح كده. طيب ثم لأنه بيرد الآن على الجمهور من الشافعية المالكية قالوا الخصوص الذي معنا في الحديث يخصص عموم أسكنهن من حيث سكنتم، إذا كنا نقول بالترجيح الآن يعني الأول هو قول الحنابلة يستند الحديث الباب، حديث الباب الذي معنا الآن بأن في الصحيحين بأن النبي قال لفاطمة ليس لك نفقة ولا سكنة، يبقى ليس لك نفقة ولا سكنة. طيب وهذا الحقيقة نقول هذا الراجح، لو أردنا أن نرجح نقول القول الراجح في هذه المسألة هو قول الحنابلة لأنه أسعد الناس بالدليل. الدليل الذي معنا الآن سنرد على المخالفة، الدليل الذي معنا في الدليل في الصحيحين وفي تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة ولا سكنة وهي قد بدت ثلاثة، فنقول طيب كيف الرد على المخالف؟ نقول القول الأول للشافعية والمالكية من الجمهور الأمر سهل يسير، بعض قال بأن آيات سورة الطلاق أسكنون من حيث سكنتم إلى آخر آيات قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالوا هذه الآيات السياق يبين أنها في المطلقة الرجعية وليست في المطلقة البائن، فقالوا السياق يبين ذلك. إذن لما السياق بين ذلك قالوا حملنا الآية والسياق من المقيدات والسياق من المخصصات ومن المفسرات، قالوا حتى لو نقول بالسياق نقول معكم الآية يعني أقوى ما فيها أنها عامة والحديث الذي معنا خاص والخصوص الخاص يعني الحديث الذي معنا خاص يخرج من العموم الذي في الآية المطلقة ثلاثة أو من الكبر ويبقي على ما باقي المطلقات الطلقة الرجعية فحيث أن وجوب استثناء لها، فإذا لا تعارض بين العام والخاص نمرر الخاص أو نعمل بالخاص على خصوصه الذي هو معنا الآن فيكون حديثنا يخصص عمومكم، وهذا أصوليا قد بيناه من قبل حتى لو الآية عندكم أسكنون من حيث سكنتم لم لكم بالسياق أنه خاص بالرجعية قلنا على العموم قلنا الحديث يخصص عمومكم فلا حرج في ذلك، وهذا العكس العمل بالعام على عمومه والخاص على خصوصه. هنا رد الحنابلة على الشافعية الذين استدلوا بالآية وبقى مع الشافعية هم بقوا في مسألة النفقة، وطبعا التأويلات هذه قالوا هذه تأويلات يعني وإن كان جاءت أدلة تبين حق حدة الطباع لفاطمة رضي الله عنها وذلك لما نقل عن عائشة وغير ذلك، ولكن الصريح الواضح الظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك ولا سكنة، والمسألة ليست مسألة الطباع فقط بل هي ليس من حقها ذلك. هذا رد على الشافعية والمالكية الجمهور من القول الأول. رد على القول الثاني قول الأحناف شبيه بذلك في مسألة النظر أنهم قالوا قلنا نعم عندكم أدلة أدلتنا ردنا عليكم الآية عموم الآية قد بيناها لكم بأن الآية هذه خصصت الآية هذه خصصت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أصلا أيضا لا نفقة ورواية النفقة ثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم تخصص أيضا عموم وإن كنا أولاد حمل، فعلى أنه لم يكن حوامل فولو قلنا ليس لهم النفقة فهذا يدعينا أيضا الحديث الذي معنا على أنه قال لا نفقة لك. باب النظر الذين تعلقوا به أكثر ما يقول أنه متعلق بالنظر أن فيه ضرر وأنه إذا كان سيضرها والله أجاز لها السكنة فيجوز لها النفقة، قلنا لا يكون الضرر بضرر، فهو حتى لو هي أصابها ضرر فقد فلا يصيب الزوج ضرر لأنه يلتزم بالسكنة ويلتزم بالنفقة، فالضرر لا يزال بضرر مثله، فنقول النظر الذي عندكم إن تعارض الضرر على المرأة مع تعارض الضرر على الزوج فلابد هنا أن لا ترجيح لأحدهم على الآخر، فنرجع إلى الشرع ويخلص لنا أن الحديث الذي في حديث الباب الذي معنا فيه بيان صريح على أن المطلقة طلاقة ثلاثة ليس لها سكنة وليس لها نفقة. تبقى مذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه وأن هذا كان مذهب لعمر كان يقول كما قلت عن فاطمة بنت قيس لنطل الكتاب ربنا لامرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. نقول هذا مذهب لعمر وهذا اجتهاد من عمر، لكن اجتهاد عمر خالف نص الحديث، خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من نقدم؟ سنقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتزل لعمر عن اجتهاده، ولأن الحديث ثابت ولا يضر من امرأة التي رواته أم لا، لكنه ثابت في الصحيحين وقد صح ذلك ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، حتى فقط وعمر ما استطاع أن يقول قال حافظت أم نسيت، لأنه عنده الآية. وكثير من بل حديث عمر نفسه رضي الله عنه وارضاه في إنما الأعمال بالنيات لم يروي غير عمر، ومع ذلك ترقت الأمة بالقبول. هو الإشكال عنده إن حديثه خالف العموم كتاب ربنا، عشان تفهموا لماذا سيدنا عمر قال هذا. الآيات تبين إن له، وهو حديثه خالف الآيات، فهو خشي أن تكون المرأة لم تضبط فوقف مع الكتاب، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن الصحيح الراجح العمل بالحديث وقول الحنابلة الذي فيه العمل بكل الأدلة، سواء العموميات التي جاءت في الكتاب والخصوص التي جاء في هذا الحديث، فتكون المطلقة طلاقا ثلاثا، ليس لها لا سكنة وليس لها نفقة عدة. مش ممكن يكون قول عمر ده خلاف فيه جمع من الصحابة ولا مخالفة؟ لا، لم يرد ذلك، ده مذهب عمر فقط، وما نقل إن هذا مذهب أحد من الصحابة. الحديث كانت تسيل وتقول بهذا الحديث، حتى أن عائشة قالت اتقي الله لم تعلمي لماذا أخرجك، يعني تبين لها أنك خرجت لأنك في حدة في الطبع. لكن هو الصحيح أن لم ينقل إلى هذا المذهب لعمر. هو سيدك أمير المؤمنين سيدك يعني؟ لا، ما نذكر هو أمير ولا مش أمير وقتها، وكان كلامه بعدها وقف زمن، حتى لو كان أمير المؤمنين، حتى لو ما هو قال لا ندع كتاب ربنا وسنة من الامرأة لقول امرأة جاهلت أو نسيت، يعني لما تكون جاهلة لو نسيت كمان، مش حاول لو نسيت، جاهلة أو نسيت. لكن الحق يقول بأن الزيادة صحيحة وثابتة والعمل عليها، ولا يضر أن امرأة التي روت الحديث هي صاحبة القصة، بل الراوي أعلم بما روى كمان، وهذه بيناها في كثير من الأمور في الله. كلام عائشة بنت فاطمة يعني عائشة ترى أنه ولم ينقل، بس هي كان ينقل ان عائشة كانت تقول لا اتقي الله الا تعلم لماذا اخرجك هكذا، لكن لم ينقل. انا اذكر ان قول عائشة ان ليس لها سكنة، ان لها سكنة، انا اسف لا لم يثبت، يعني لا اذكر ان في كتب سطر النقل عن عائشة انها قالت بقول عمر. المشهور هو قول عمر، انه مذهب عمر فقط في ذلك، لكن هو منقول انها كانت لها حدة في الطباع، وأنك بل يقال إن هي أصلا لما طلقها بسبب أنه أرسل لها شيء وهي ردته له بعد ذلك، أو احتدت على أحمائها فهو طلقها بسبب ذلك. فهو لذلك عائشة تقول تعلمين لماذا أخرجك أو لماذا طلقك، فهذا الذي يعني يحمل عليه. طيب، نأخذ بعض الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. تكلمنا عن وقوع الطلاق في غيبة المرأة، انتهينا منه، وقال وقوع الطلاق بالكتابة وجواز الوكالة في أداء الحقوق، هذا تكلمنا عنه أيضا، لما جواز الوكالة فإنه أرسل وكيله ليعطيها الشعير، فهذه في جواز الوكالة في أداء الحقوق أيضا. طيب، في مسألة مهمة احنا ما تعرضنا لها، هذه من أهم المسائل، كيف أنا راحت عنها، مسألة النظر، جواز النظر للمرأة الأجنبية، جواز النظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، وهذه من المسائل المهمة أيضا اللي تكلم فيها العلم، وخاصة أن هذا الحديث فيه استدلال البعض. طبعا المسألة على ممكن تقول قولين أو ثلاثة، قول الأول والتحريم، تحريم جواز النظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، والقول الثاني بالجواز، والقول الثالث بالتفصيل. هذه المسألة، الذين قالوا بالتحريم استدلوا من قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، فقالوا هنا أمر من المؤمنات بالغض من البصر، هذا الدليل الأول عندهم. الدليل الثاني الحديث الذي هذا حديث الضعيف عند الضعف على العلم عن نبهان مولى أم سلمة على أم سلمة، لما كانت أم سلمة مع ميمونة صفية، ما أدري الآن صفية ما لحظة لا ما تجيبوش شيء، أنا عندي عشان تضعش الوقت ميمونة ومسلمة مع ميمون رضي الله عنه وارضاه كانت في البيت فدخل أم مكتوبة رضي الله عنه يستأذن فقال لهما احتجبا فاحتجب عنه فقالوا إنما هو أعمى قال أفعميتان أنتما فاحتجب ودخل. وهذا الحديث الصحيح أنه ليس بصحيح, هذا الحديث فيه ضعف كما قلنا, رواه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أعمى لا يبصرنا فقالوا أعميتان أنتما فقالوا هذا خاصة أن نقول طيب أن هذا الدليل الثاني عندما قال بتحريم النظر الآية والحديث الذي معنا أيضا. طيب الذين قالوا بالجواز استدلوا بالحديث الباب الذي معنا الآن, قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي لأم مكتوم ابن أم مكتوم فإنه أعمى فتضعين ثيابك, فقالوا إذن يعني هنا فيه جواز أن النهي عن أن ينظر الرجل للمرأة الأجنبية, وليس هناك نهي عن المرأة الأجنبية أن المرأة تنظر للرجل الأجنبي. استأنسوا هذا الحديث استئناسا إن كان ليس لهم دليل صريح كما سنبين, واستدلوا أيضا بحديث جواز نظر حديث نظر عائشة رضي الله عنها وأرضاها للحبشة وهم يلعبون يوم العيد عندما كانت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اكتفيتي قالت لا قالت وما أريد من النظر من شيء ولكني أريد لأعرف مكانتي عند النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا يحملها على ظهره, فاستدلوا بهذا أن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على النظر للحبشة. وفي أيضا حديث الفضل في الحج ابن العباس رضي الله عنه لما جاءت المرأة الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كانت شابة جميلة فكان الفضل ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشيح بيديه إلى وجه الفضل. طبعا إن الاستدلال هنا يشيح للفضل فقط ولا يشيح للمرأة, سيقول لك وكيف يشيح بامرأة أجنبية سنت. أيوة هو قالوا خلينا جيد يعني هو الأول قالوا بأنه كان نهى الفضل بيديه على أن لا ينظر وطبعا ولم ينهى المرأة طبعا ولن يشيح للمرأة حتى لا يمس المرأة الأجنبية ولكن لم يقول لها أنها كانت تنظر إليه وينظر إلى وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم, فاستدلوا على أن التحريم جاء من الرجل وليس للمرأة. هذا الدليل بعد الثالث. الدليل الرابع قالوا ارجعوا للآية وكان هذا الدليل لهم وأيضا سنأخذه في الترجيح في القول الثالث بالتفصيل. قالوا قل المؤمنات يغضبن من أبصارهن, هل قال الله عز وجل قل المؤمنات يغضبن أبصارهن؟ قال من أبصارهن, قال إذن المن في التبعيد, يبقى هنا ليس كل البصر يغض لكن هناك أنواع من البصر تغض, وهذا الذي يجرون على القول الثالث بالتفصيل على أن الصحيح بأن الذي على المرأة أن تغض بصرها للنظر في النظر, إما نقول النظر العام يصح العام بدون التدقيق الذي تنظر عام, أو أن الآية من للتبعيد يبقى النظر الذي سيؤدي إلى الفتنة هو الذي جاء الأمر فيه بالغض بغض البصر, وفي خلاف الرجل لأن لو قلت ذو الآية من أبصار قل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال على النظرة الأولى لا تتبعها بالثانية, النظرة الأولى لك والثانية ستعليك, وإذا جاءت النظرة الأولى فأشح وجهك, فبين بأن المسألة في الرجل تختلف عن المرأة, الرجل ليس له أن يعيد أو يعني ينظر, لكن المرأة هنا قالوا من هنا للتبعيد, إذا من لتدل على التبعيد ليس كل البصر المأمور فيه الغض, وهنا ولذلك القول بالتفصيل وأوجه وإن كان المسألة ترجع إلى الفتنة, إن كان النظر سيؤدي إلى فتنة فهذا هو المحرم, أما النظر الذي لا يؤدي إلى فتنة وإن كان يصعب, أنا أقول فقهيا الآن عشان بس أنا أتكلم من فقهي لأن المشاعر بتتحرك وكل واحد هيطلع سواء هنا أو هناك على ردود, إحنا نتكلم بالأدلة الآن, لذلك بعضهم توسط وقال النظر الذي فيه الفتنة جاء فيه التحريم, هذا المرأة نتكلم عن المرأة, أما الذي ليس فيه الفتنة أو النظر العام كنظرة عائشة للحبشة وغير ذلك اللي هم يلعبون هذا الذي لا يعني يمكن أن يمر وليس فيه شيء. هنا طبعا الترجيح النووي مثلا يرجح القول الأول الذي يرى التحريم, يرى بتحريم نظر المرأة الأجنبية, دقيق العيد فصل هذا التفصيل البديع في إحكام الأحكام وكأنه يميل إلى التفصيل في ذلك على أن المسألة ترجع إلى النظر الفتنة. طب يعضد مع ضعف حديث العمانيتان، لأن حديث العمانيتان أصلا أن فاطمة لما دخلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا احتجبي، فدل ذلك على الأمر في النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصا بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لستن كما قال عز وجل لستن إيش كأحد من النساء، فأراد أن دي خصوصية لنساء النبي فقال احتجبوا. البعض حمل الحديث مع ضعفه لأن الذي جعلهم يقول ذلك دخلت فاطمة بعدهم ولم يقل لا احتجبي وكان موجودا، فدل على أن الحكم كان خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قد بيان القول الأول بأدلته، القول الثاني الترجيح هو الذي يكون قريبا، بأن أنا يعني ما أميل إليه بأن النظر العام لا ينكر فيه العام، لكن طبعا لو أدى إلى هذا إلى الفتنة فلابد أن كلهم اتفقوا على النظر الفتنة الحرم. الفكرة أن هل كالرجل يحرم بالكلية أم المسألة في المرأة فيه التفصيل الذي قلناه، هذه المسألة التي كانت معنا في هذا الحديث أيضا. ما أنا نظرت، قلت إن الآية فيها تبعيد الرجل، بس نظرت إن الأحاديث الأخرى جاءت بالمنع فيه وبالمنع، وعين ممكن يحمل بعض التبعيد للرجل الذي كان للحاجة، نظر القاضي، نظر التاجر ويبيع وغير ذلك يعني أيضا، لكن هو المسألة هذا تدل على من أبصرنا أن المسألة ليست بإطلاق النظر، لكن طبعا جاء الرجل النهي تماما عن إلا للحاجة بقى اللي يحتاج إليها في أمر معين، لكن هنا قد بين. طيب في نظر طبعا انتهي والأمر لكم، انتهي أنا انتهي من الحديث اللي ده آخر حديث الباب، وأنتوا اكتبوا عشان لو أذن وأقام عندكم مش عندنا أنتوا لا ما الأسئلة بعد ما ننتهي بعد أذنكم. طيب ثم أيضا ردوا على أول حتى نرد على حديث الباب، أصحاب القول الأول قالوا هذا الحديث لا ينهض أيضا لمن يريد أن يستدل به مستقلا على جواز النظر، لأنه لو قال اعتد عند ابن أم مكتوم وفقط أنه أعمى يعني تستطيع أن تضع ثيابك بدون أن يراك، لكن ليس معنى أنه جوز لها أنها ترى، يعني هذا رد على حتى نكون مصفين في عرض الأدلة أنه ليس معناه أنه هو أنه لا ده هو أن لك حرية أكثر في أنك يعني تتحركين وأنه لا يراك، وأنك لو وضعت ثيابك لا تحتاج أنك تكوني بثيابك كاملة، فهذا الذي فيها، لكن هذا ليس معناه أيضا يستدل على جواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لها أنها تنظر إليه، لأن المسألة دائرة على الفتنة كما قلنا. طيب فيه فوائد مستنبطة أيضا فيها فقه حقيقة، يعني لنا ذلك فيها فقه، لأن البعض يعني لما تغوص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتستخرج هذه الفوائد تنفع كثيرا، البعض يتشدد في امور ولا يعلم بان الفقه يبيح ذلك، يعني يلتزم على امور يسمعها مثلا من شيخ او احد ويسير عليها زمان، وكل ما يخالف ولا يعلم ان العلم ليس هكذا، يعني من الان الذي معنى جواز مساكنه من ليس بمحرم. انا هديك والله بس خليك معايا، الحديث هذا فيه فوائد مهمه جدا، جواز مساكنه من ليس بمحرم، يعني أنت الآن عندك بيت وفي غرف، طب افترض جاءت لأي سبب قريبة لك أو صديقة لزوجتك أو مثلا وأنت الآن عندها إشكال لابد تجلس في البيت، هل يمكن أنك تجلسها في غرفة ويكون معها مفتاحها وهي تجلس، أو أنت اللي تجلس في غرفة وتكون أنت لا تخرج بضوابط وهم يكونون في البيت؟ يجوز ما دام امنت الفتنة في ذلك واستطعت ان تاتي الضوابط الشرعيه، هذا لا حرج فيه، لانه هنا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي عند ابن ام مكتوم، المساله ليست في النظر، ما هو الرجل موجود ليست المساله في النظر فقط، لكن نتكلم استدل جواز مساكنه من ليس فيه محرم، انه قال هو كان ابن عمتها كمان، انتقل الى ابن عمك، يعني هو كان من قبيلتها وفيها العم، فإذا نقول إن حدثت شيخ اكتبها بس عشان ما تروحش منك، لأن أنا لازم أنتهي مع أنا الشرح يقدر الله يديك، ما تخليش أضيع وقتي بالرد هذا. المساكنة بما ليس له محرم إن أملت الضوابط الشرعية، حتى ممكن يحدث إن أحيانا أخوات اللي عندهم يعني مطلقات عندهم أبناء وبياخدوا دروس أو بنات وهي ما في حد في البيت، طب وتريد تدخل مدرس يدخل تشتكي، طب كيف أدخله الولد لسه مش محرم أصلا؟ قلنا لا، ادخلي غرفتك وادخلي على نفسك بالمفتاح وخلي الولد 10 9 8 سنين ياخد مفتاح الباب ويدخل المدرس يجلس معه ثم يخرج، ما لم انت بابك مغلق عليك فليست لك خلوه خلاص، لانه لن يستطيع ان يدخل داخل الباب، فانتفت الخلوه وانتفت، والمساله تحتاج فيها ضروره وفيها حاجه، فالشرع لا يمنع من ذلك. فنقول في امور لابد هنا من انتباه بقى لهذه الحديث وما فيها من فوائد يعني مهمه جدا. فيها ايضا جواز الخطبه على الخطبه. ان قلنا للبعض يقول لان قالت خطبني معاويه وابو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي اسامه. طبعا هنا ما دامت المراه لم تستكين يجوز ان يتقدم. النبي قال لها انكحي اسامه لم تستكين الى احد يعني لم تميل الى احد. هي قالت خطبني معاويه خطبني ابو جهل ثم قال انكحي اسامه. فدل ذلك على جواز الخطبه على الخطبه من لم يجب او يجاب له او لم يرد. يعني هي ما ردت لم ترد ولم تجيب ولم يرد فيجوز او لا يعلم الاجابه حتى لا يعلم الاجابه فيجوز هنا ان يتقدم. او لو اخرت للمشاوره فممكن يتقدم احد ما دام ليس هناك نوع من الميل او الاستكانه لاحد فيجوز ذلك. في مساله جواز ذكر الانسان بما فيه عند النصيحه. يعني هي جاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن معاويه ابو جهل. أبو جهل هذا صاحب الإنباجية. فكر حديث الإنباجية النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس إنباجية أبو جهل وردها له ثانية أعطاله عباية أو إيش كانت لها أعلام فقال ردوها وأدوني إنباجية أبو جهل هذا صحابي الجليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استشير ذكر شيئا له من باب النصيحة لأنه قال إنه لا يضع العصا وقال عن معاوية صعلوك لا مال له. طبعا هذا من باب المستشار مؤتمن فينصح بشيء يبين ذلك. لو كان أحد يعلم تقدم أحد كزوج وجاء أحد الناس يسأل عنه ويعلم فيه أمور يعني يكفي أن يشير إلى شيء يبين للسائل المقصد مش يقعد يعدد له بقى لو كان عنده مثلا إشكاليات أو عنده عيوب يعني لا. لكن أيضا ولا يقول له ده ما علمت عليه إلا خيرا ويعلم عليه أمور. فلو جاء يسأل في زواج يبقى يبين له ما يريد من الزواج مش يكلمه في حال ما لهش علاقة بالزواج يعني ينصحه بما يهم السائل. فهنا للنبي صلى الله عليه وسلم بين النصيحة وذكر ما يهم. قال صعلوك لا مال له وهذا مهم لأن المال يحتاج إلى الزواج. والثاني قال لا يضع العصا يعني ضراب فتعرفي أن ده عندها صباحك ومسيك بعلق كما قال. أنا ما أقصد طبعا الصحابي الجليل ولا الصحابي لكن أتكلم عن النصيحة هذه. فهنا هذه لا حرج في أن يذكر. طبعا هي عند بعض العلم هذه لا تعد غيبة على المواطن الستة التي لا تعد غيبة قالوا هذه إحدى المواطن التي لا يعد فيها ذكر مساوئ المرء إنها غيبة لأنه من باب النصح للغير. طيب هنا فيه أيضا جواز المبالغة أو المبالغة عند أو استخدام المجاز لما نقول بالمجاز أو نقول إحنا مش بنتكلم عن المجاز الاصطلاحي طبعا لكن نتكلم المبالغة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يضع العصا فمبالغة على أنه كان أكيد سيضع العصا والتاني صعلوك لا مال له مع أنه لابد أنه عنده بعض المال. فهنا أيضا لا إشكال يعني أن يقول أحد كما بعض الناس يعيبون نقال ده ما خلاش في حاجة كويسة ده قال كأنه طول الليل النهار بيضرب كأنه طول النهار شاب يفعل ذلك. هذا مبالغة فقط لتبين الصفة لا حرج. لكن هو بالمعلوم بأنه لا يمكن أن يكون ليس عنده مال بالكلية ولا يمكن أن يكون أنه لا يضع العصر طول الليل النهار عاد بيضرب لكن هذه كناية عن ذلك. في أيضا جواز تتزوج القرشية غير القرشية وهذه طبعا يعني مش عندنا احنا هنا الآن لكن هذه من الفوائد المستنبطة أيضا ذلك. في أيضا جواز إن لم يكن للمرأة ولي خاص. واضح ان الاخوه والاخوات اللي على الغرفه يعني الافطار بياخد وقت معاهم لان رايحين جايين رايحين جايين وطالع العدد نازل و القرشية نعم للكفاءه نعم للكفاءه نعم الا تقصد ان ياخد مبدا الكفاءه طبعا لا يتدل على ان الاهم هو الارقى والاورع وليس النسب وليس الحسب. اسامه بن زيد ليس قرشيا ولا صاحب حسب ولا نسب لكن هو بيبي وهو لكنه رضي الله عنه ومن أحب الناس إن مثلا فالمسألة على التقوى والورع والدين ليس له مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أسود حتى قالت أسود فطيس يعني كأنه بتتكلم على وكان شديد السواد رضي الله عنه أيضا ويعني ومع ذلك وتزوجته ارتبطت به وهي القرشية. هي لما علم بأنها طلقت كان الصحابة يتكلمون ينتظرون العدة لأن قالها مين؟ هو معاوية بن أبي سفيان ده سيد قالت سيبلغ أمه قال إيه سيبلغ الثرى وقد بلغ رضي الله عنه أمير كاتب الوحي عليه وسلم وكان أميرا للمؤمنين وأبوه من سادات قريش أصالة فيعني ليس من الهين وابو جهم وابو جهم ايضا ابو جهم. فنقصد ان المساله كلها ضابطه يعني يدل لك على الدين على التقى والورع. انتقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد فاختبطت به. ايضا استدل على ان لم يكن للمراه ولي فالسلطان ولي بل لا ولي له، لانه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها، وهو هنا تحمل على ان لم يكن لها وليا فهو كان وليا لها او انه وكله احد اوليائه في ذلك. وهذه مساله ايضا يحتاج اليها في الزواج، ان عدم الولي فالسلطان ولي من لا ولي له كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الاستماع لنصيحه الكبار من اهل العلم، طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بعد ذلك النصيحه الاستماع لنصيحة الكبار وفيها أيضا تكرار النصيحة من أهل العلم، لأنه قال لها أنكحي أسامة، قالت أسامة، قال أنكحي أسامة، قالت أسامة أنكحي أسامة، ردد عليها وكرر لها ذلك. فيها إرشاد من أهل العلم والكبار إلى المصالح التي يسألون عنها والتصميم على ذلك والبيان والبلاغ لمن يسأله، وهذه نصيحة والمستشار مؤتمن. في أيضا كما قلنا بأن المرء لا يعلم الخير له أين، قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، لكن الضابط أنه إذا كان ما يعمله طاعة لله وطاعة للرسول، إن كان ما يعمله على الكتاب والسنة فليعلم أن الخير كله لابد أن يكون. لذلك هي لما تنفذت أمر النبي صلى الله عليه وسلم اختبطت به اختباطا شديدا بعد ذلك وفرحت بذلك وسررت به. في جواز سماع الكلام من الأجنبيات للاستفتاء، قال الحمد لله يعني يضر على بعض الأخوات اللي تتنطع في مسألة الكلام، فلما تيجي تستفتي أو تيجي تسأل تطلب العلم وغير ذلك، ففيه قلت فيه جائز المرأة جاءت تستفتي فتتكلم والنبي يسمع منها. وقد يحدث قد حدث كثيرا في زمن السلف، بل حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجال يأتون إلى عائشة يستشيرونها ويسألونها من وراء حجاب، والعكس بالعكس أيضا. إذا جواز استماع الرجل المفتي أو العالم أو المحاضر أو الشيخ أو غير ذلك أو القاضي إلى سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء أو في طلب العلم أو في غير ذلك ما دامت الحاجة إلى ذلك ملحة. في أيضا جواز خروج إيش؟ والله أنا في القرآن فيه إشكال عندي، يعني أنت كده زنقتني كما قال، لأن أنا عندي في القرآن إشكال الآن. أنا حتى أقول ما هو لو وجد خلاص، لو وجد النساء يكفين خلاص حتى في العلم لو وجد النساء، لكن احنا طبعا عندنا اصول، يعني هم جاءوا يستفتون في مساله ويمشوا، لكن المساله ان هي لو تاخذ اجازه انا لا استطيع ان امنع، بس انا يعني على السند ما استطيع ان كانت يعني ايش ان كانت لانها تاخذ سند فتحتاج الى تاخذ منه سند فلا استطيع ان امنع، لانه على الاصل اللي موجود بالجواز. لكن انا ما يؤذيني بصراحه الاتصالات الهاتفية دي اللي بتحصل في القنوات واللي بيتصلوا عشان يسمعوا الشيخ بالتليفون، يعني انت لا انت تاخدي اجازة في التليفون ولا تتمدي بتسمع، يعني هي دقيقة لدقيقتين والثناء والاطراء وكده وانتهى. طب ايش اللي فيها يعني؟ انا بتكلم عن المسألة هذه اللي هي توسعوا فيها جدا، يعني خلاص اذا كانت تدخل تسمع تاخد اجازة فلا استطيع ان امنع. انه طبعا لا شك، بس هي لو عايزه سند عالي لا استطيع ان امنع، لا ده دين دين دين مش ضروره دين ما اقدرش امنعه دين. شيخ في فرق ان انت تقول ذلك دين ما استطيع ان امنع، بدليل ان هم كانوا ممكن ما يذهبوش لعائشه رضي الله عنها الا كان عشان عندها علم يخلوه، الرجل عنده سند مثلا. فانا ما في فرق بين ان انا اقول امنع، اما امنع لابد يكون معي شيء يمنع. قلت الاصول العامه في الشرع تجوز انها تاخذ تستفتيه تاخذ العلم منه تطلب منه الاجازه. انت بقى هي بقى في اجازه درجه اقل درجه اعلى هذا امر اخر، لكن ما استطيع ان امنع، لكن ما استطيع ان امنع. شوف بالنسبه لامر عائشه ورجل كانوا بيتم يستفتونها والعكس هي ام المؤمنين، بس وايش فيها؟ ايوه لا بس ده ماله الفتنه، ايش علاقته بالمؤمنين؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان محرم للامه جميعا، لكن ما مسك يده بس امراه. ايوه ماشي يد امراه، بس الشيخ لو يعني في فرق لما انا مثلا اكون بكلم امي او بكلم اختي او بكلم خلاص في حاجز، لا لا عارف ان واحد بيكلم واحده اجنبيه اصلا هو عارف ان دي ام المؤمنين لا تحل ده لو عمل ايه حتى؟ ما ايه علاقه الحل ده؟ الحل ده كان سهل لو تحل لو يبقى امك كده عشان تتزوجها ده امر مشروع، لكن احنا بنتكلم الان هل هي فتنه ام فتنه ام فتنه اجنبيه عنه ولا، يعني هل تستطيع ان تخرج بام المؤمنين بدون حجاب عليه؟ لا تستطيع. هو ممكن فايش الكلام ما ملوش مش ضابط. ممكن اكثر استدلال بيه شيخ استدلال مثلا النساء لعمر بن الخطاب ومن ذلك فيما بعد دي اللي ممكن يستغل. طيب ما انا قلت على الجنبين انت ما انا قلنا استدلنا كله انت لقيت بس اني ما اعرفش اللي العايش. احنا قلنا هذا وتلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتى وياتيه النساء يستفتون والسبب. طيب احنا قلنا ذلك خلاص انت اللي مسكت بدي ما اعرفش ليه. فاحنا قلنا الادله الاخرى صرفه. طيب نعم لا لسه حيانا ما تخلص خلاص قربت. طيب احنا ايش قلنا عشان على قول بعض ما ورد عن بعض الصحابة بأنها أخرجت على تأويل الشافعية يعني بأنها أخرجت من السكن لأنها مؤذية استدلوا على جواز إخراج كل مؤذي لجيرانه من منزله لأنه على من يقول بذلك أنها أخرجت لأذيتها لجيرانها. ونقول نحن طبعا لا نرضى بكلام سعيد المسيب الذي قال أنها صليطة اللسان هذا لا يحق قوله في قول الصحابية من صحابية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول حتى هذا استدلالا بس فقط استئناسا يحل إخراج من كان مؤذيا لجيرانه على من من من سكنه وكان فيه نظر. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية أنه في حق معاوية أنه سألوك لمن له قالوا فيه مراعاة المال في النكاح. وبعضهم قال استنبط استنباطا جميلا حقيقة لأنه قالوا إنه مراعاة المال في النكاح. والبعض استنبط من هذه الجزئية جواز فسخ النكاح إن لم ينفق الرجل على زوجته. كيف؟ فسخ النكاح يا عبد الرحمن انت ما فصلتش كويس. اقول لك جواز فسخ النكاح تقول لي فتره الخطوبه. انا بتكلم بعد العقد يعني ولا حاجه. اما اقول النكاح يبقى يا عبد الرحمن بقول فسخ كمان يعني فسخ عقد موجود يعني. ايوه طبعا انا بس بشوفها. فنقول لنا استدلوا. طب كيف يكون الاستدلال فسخ خطبته؟ ايوه هما استدلوا لا مال له على النبي قال لا تتزوجي عن هذا المال. فقالوا اذا يستدل على ان الرجل اذا لم ينفق على الزوجه لا فسخ النكاح. طب ناخذ على الغرفه نشوف انت هيقولوا ايه. لا انا بقول هيرد على السؤال لان الزوجه لها نفقه وسكنه. انا اتكلم من هذه الجزئيه اختي لانك الان الموجوده هنا. انا اتكلم من كيف يستدل من الحديث الان لما قال لا صعلوك له لا مال له لا صعل لا مال له قالوا استدل على جواز فسخ النكاح ان لم ينفق الزوج على زوجته. اذا لم يجوز ابتداء نكاح احسنت اولا فكذلك يعني الطريق الاولى يعني ان هو يفسخ النكاح. ايوه جميل هذه القاعده. ما لم يجوز ابتداء لا يجوز استدامة. استدامة ما لا يجوز ابتداء لا يجوز استدامة. وهذه ضابط من الضوابط الفقهية أو القاعدة أيضا لأنه لما هو طبعا هذا يستدل نقول من هذا يستأنس لأن النبي قال له أنه لا مال له فلم يوافق على أن تتزوجه لعدم القدرة المطلقة على النفقة يعني. أو طبعا مش عايز أقولها مطلقة عشان ما أحد يشكل عليا في المسألة اللي اتكلمنا عنها من قبل في النفقة. لكن نقول عند التساوي إن هو عنده أسامة بن زيد وعنده غيره فعند التساوي يقدم معه مال لأن النكاح يحتاج إلى مؤونة المال. لكن إن لم يكن هناك غير هذا الرجل التقي الورع الذي ليس عنده مال يقدم. أنا ما يعنيني هنا أن البعض استأنس بهذا على أنه يجوز للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها أن تطلب فسخ النكاح. لأن إذا كان ابتداء النكاح يحتاج إلى مال فلابد أن يكون الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم في الآية. فهنا النفقة واجبة عليه فإن لم يكن يبقى لها أن تفسخ بذلك. طب ده مالا لا وهنا مش هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينصحها بلا تتزوج هذا لأنه لن يستطيع نفق عليها. قياس الأولى جيد. نعم شيخ من باب النصح يا شيخ مش من باب النهي أنها تتزوج. نعم هو طبعا هو لا بس هو في الآخر هو لا تزوجي أسامة أمرا. طيب ايش اللي احنا نتكلم عن ان هو اعتبر هو سامة كان ابن عبد يا شيخ موضوع ما كانش طيب. معاه مال لا مين قال لك ما لهوش علاقه خلاص هو اصبح الان ما اهتم بذلك كان معاه مال بتاع الزواج مش عارف ما يدريك. لا انت دخلت في خصوصيات ما نعلمه. هو صرح انت عايز توصل ليه شيخ انت كده بتقيد قيود مش موجوده. مش بقيد انا بتكلم على ان دي هنا كانت على سبيل النصيحه مش على سبيل المنع. مش مهم عندنا المنع ولا النصيحه. المهم الان انه بيقول لها لا مال له يعني ما عندوش مال فما تتزوجيه انكحي الأسامة. فده بالعكس ده لا لما كيل أسامة عنده مال إنه لما يقول لها ما قال في معاوية إلا لا مال له وقال انكحي الأسامة يبقى أسامة عنده مال. لكن أنا أتكلم لما قال لا لا مال له هو انكحي أسامة وكان أمر من النبي بعد ذلك لأن قالت طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم بين ذلك على أنه إن المال في ابتداء النكاح مطلوب فبالتالي في الاستدامة وقياس الأولى ينفع، بس الأولى نقول إن هو ما لا يجوز في الابتداء لا يجوز في الاستدامة. طيب أنا هجيب على أسئلة بس انتهيت. طيب هذا انتهينا بفضل الله من الحديث، وهذا آخر باب الطلاق. جزاكم الله خير. ما المقصود بنفقة المتعة؟ هناخد طيب نفقة المتعة، النفقة عندنا رأى رأي سيأتي باب النفقات يا أستاذ طارق، لكن سيأتي. لكن عموما في نفقة العدة أن على المرأة أن ينفق عليها في أثناء العدة الرجعية اللي هي 3 أشهر أو 3 حيضات. ثم نفقة المتعة من قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم ومتعهن على المعروف على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ومتعهن على المحسنين لا على المحسنين، الآية دي على المحسنين، لأن هنا قال إن إحنا استبدلنا هذه ومتعهن، هذه نفقة المتعة اللي هو بعد أن يطلقها كأنه يرفع الضرر، لما طلقت تضررت فيمتعها بشيء، لذلك هو أرسل لها شعير هنا كمتعة فقط. هو عندنا موجود الآن بس للأسف في خلاف، مش القانون عندنا يأخذ بقول الأحناف بأن نفقة المتعة وغير الأحناف أيضا، لأن الشافعية الذين يرون على استحباب من الآية حقا على المحسنين. طبعا في يعني كلمت أختي حقيقة خرجتني عن أول مرة أخرج عن يعني عن شريف التليفون، لأن هي يعني تريد القول في ما هي وجوبة أو لا حقا على المحسنين، تريد تفسير حقا ليه وخدت في المحسنين، ما حقا يعني حقا، قلت لها حقا مش معنى واجب، حق يعني شيء يدفع، لكن هو جعله حق بإحسان. فالآية وأقول لا في خلاف، وهي لا تريد أن هي لابد أنا لأقول أنه لازم يكون واجب، قلت لها ما أستطيعش أقول أنه واجب، الآية حقا على المحسنين، فالمحسن هو محسن ليس وجوبا، تقول لا حقا، طب ما هو حقا هذه مش مقصود بها فرضا. وانا لغايه لما يعني ويعني خليتني نصف ساعه مش عايز تسكت لغايه ما انا اضطريت اطلع السماعه استاذنتها وقلت انا هترك الموبايل، يعني انا اسف اول مره افعل هذا بصراحه، لكن هي كانت انا اعذرها كانت في حده ان هي مطلقه وتريد تسويه ماليه، بس ايش افعل يعني المساله دي خلاف من اهل العلم. وانا على الذين الله عز وجل بيه بالايه حقا على المحسنين نفقه الموت على القدر، ان كان غنيا يعطيها ما يستحق، ان كان فقيرا يعطيها ما يستطيع. وهنا قلنا القول الثاني يرى الوجوب نفقة المتعة، وهنا طبعا القانون بيجعلها تقريبا 24 شهر أو 18 شهر ما أدري، يعني بينصوا على عدد أشهر معين يلزمون به الزوج، وأنا فيه نوع من الإجحاف الله أعلم، لكن المسألة خلافية. هذه نفقة المتعة، تفضلوا أسئلتكم عشان ننهي. عشان التنصيص بعد المدة ديت ما فيش حد في المدة فعل عن دي المسألة، الأحناف قالوا بيها تقريبا المدة 2 سنين تقريبا، ما رجعت عنها بس قالوا المدة. نعم أم شريك أنا نسيت أحسنت، أم شريك هذه فيها فائدة، جواز الدخول زيارة غير المحارم، لأنه قال أم شريك أخشاها أصحابي، يتردد على الأصحاب وكانوا يأتونها بعد صلاة الجمعة تطبخ لهم السليق أو السلق وغيره ويأكلون، وهي امرأة. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن فاطمة تعتد هناك لكسر تردد الرجال، وفيه جواز زيارة المرأة كانت كبيرة أو مثلا أو يعني يعني لم يكن هناك فتنة، وأنها تكرمهم وتخرج لهم الطعام ويأكلون وينصرفون لا حرج. لأن قلت لكم في مسائل نحن حقيقة بعضنا يعني لا حرج إن, إن, إن, أن مثلا أحد يعلم إلي القريبة أو حتى أخت يعني من أهل التقى والصلاة فيمر فيسأل عنها حتى من خلف الباب، أو يرسل لها شيء أو مثلا يزور ولا يدخل حتى لا يحصل، لكن المهم أنه بضوابط شرعية. هذا ليس قطحا في شيء، لكن طبعا هذا له ضوابط. أهو النبي صلى الله عليه وسلم يقر أن أصحابه قال امرأة يغشاها أصحابي، يعني تظن عليها ما لا تظن لا تكيف بقى بما يخالف الضوابط، يعني لابد إحسانا بالظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فافترض أنها كانت تفتح لهم الباب ويدخلون يجلسون في الدار من الداخل وهي في غرفتها وترسل لهم الطعام ولا تراهم ولا يرى، لكن هذا لا يمنع أنها تريد أن تكرم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون فتكرمهم بطعام الشيء وينصرفوا يتردد، ولا يشترط المخالطة ولا يشترط الاختلاط ولا يشترط الوقوع في لأن هذا لا يمكن أن نظن، النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. فنقول لابد هنا من في مسائل فيها من التدقيق يعني الشرع لم يأتي فيها بهذا التدقيق الذي عند البعض. ما أعلم حقيقة الممكن يرجع في السيرة فيها ما أعلم قد تكون وهذا من المهم إن المسألة لها ضوابط. من أجل جواز دخول الرجال صحبة لو امرأة نعم لو تكلمت لا ولا يشترط أنها تخالطه وصلة ممكن كانوا يجلسوا يأكلون ينصرفوا وهي تخرج لهم الطعام فقط. طيب عندك ما هو هو يريد أن يقول هي الثانية ممكن تحتاط عشان يعرف ممكن تقول وهي لا تعلم الثانية فلا تحتاط ممكن كلامك إنه مش رايك إذا كانت تحتاط لكن هو لا أن الأولى لها لأنها مطلقة وممكن يكون هناك وهي كانت قرشية وصاحبة حسب ونسب فالناس كانوا يريدوها فأراد أن لا يعرضها لفتنة ولا لأصحابه فأراد أن تكون عند ابن عمها فهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وانا شابه هي فاطمة بنت خيس دلوقتي لما كانت الحديث عند ام مكتوم هل هو كان متزوج او كان عنده جواري من النساء ممكن كل هذا شيخ الافتراضات ما لهاش دعوه بيه عشان في نوع من الخلوة بس هو خلاص احنا قلنا ان لن يختلي بها واحنا مش محتاجين نقول هذا اما لو له زوجه وهي تكون مع زوجته ايضا او له عنده مكان في الدار من قلت اهو جواز ايش مجالسه من ليس بمحرم ومسكنة أنا قلت مسكنة ما ليس بمحرم خلاص هذا إما له زوجته فخلاص ليش يعني ما ندخل في التفاصيل التي مقررة عندنا في أصول الشرع لا نحتاج إليه يعني هذا من التفصيل الذي ليس له فائدة إلا إذا جاءك في الحديث شيء يفيد شيء جيد لكن إحنا قلنا خلاص إنه أكيد بضوابط الشرعية سيكون هذا عايشة وهي حائض على أم ما هذه كانت محرم لها مؤيمن كانت محرم له كانت محرم له كانت محرم له بس النسب كانت محرم له إما من الرضاعة المحرم له نعم ما أنكر على الفضل ما هو ده اللي استدل به أصحاب القول الذين قالوا بأن أنكر على الفضل ولم ينكر على الشاب المرأة خاتمية على أنه يرى بأن ما هو طيب ما هو ده اللي استدل به بعضهم استدل به بأنه لما لم ينكر يبقى المسألة مش لازم كل النظر المحرم المحرم هو نظر الفتنة فقط ما انا قلت لك يا شيخ انت شعرفك ان فتنة بقى ما احنا عيد الكلام قولوا قولي هذا واستغفر الله لي لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت جزاكم الله خيرا تقبل الله طاعتكم ان شاء الله نلتقي بعد العيد الاسبوع القادم اجازه الاسبوع اللي بعد القادم نبدا من يوم الاحد باذن الله ان شاء الله دروس مره اخرى جزاكم الله خيرا جميعا بس سيبها عشان بعد العيد هيرجع مش هيلاقي حاجه بعد العيد على طول ان شاء الله نعم بعد العيد مباشره الاحد اللي بعد العيد ان شاء الله جزاك الله خير يا شيخ ورحمه الله عليكم قبل اتعرفكم لازم تقولوا من دعائكم حبيبي الله يكرمك ويحفظك معلش انا مشيت بس المره فاتت بسرعه كان معايا الاهل ما عرفتش اقف معاك لكن عموما يعني أنا دلوقتي بحبك طب ما عايز اطمن عليك بس شوف اخبارك ايه عملت معاهم من الناس الحلوه ماشي الامور والله نظام ورقه يعني بس ستاره بس كيف شغل عادي اهم حاجه قالك شغل ده شويه كده وتمثل لك وبتاع